ده يمكن ساقطة عندك. محمود بن لا عندي موجود. ابن محمد المروزي. محمود بن محمد المروزي قال حدثنا خالد بن آدم المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهي عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسر عبد سريرا إلا ألبسه الله رداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.